بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وكان علي رضي الله عنه يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني من الحارث قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يتعلق بالتمتع ومشروعيته، وقد جاء في مشروعيته القرآن والسنة. فالقرآن قول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وهذا يشمل القران ويشمل التمتع الذي هو الاتيان بالعمره في اشهر الحج. اولا، فاذا فرغ منها وجاء اليوم الثامن يحرم بالحج، ليكون هذا هو التمتع المشهور، والا فان القران يقال له تمتع. ووجه اطلاق القول عليه بانه تمتع لان فيه اتيان بنسكين بسفر واحد، يعني سفرة واحدة يأتي بها بنسكين، وهذا مثل التمتع المشهور لأنها سفرة واحدة فيها نسكان. إلا أن التمتع العمرة مستقلة بطوافها وسعيها بإحرامها وطوافها وسعيها وتحلها، والحج مستقل بطوافه بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. أما القران فإنه الاتيان بالنسكين مع بعض مقترن بعضهما بعض، الطواف يعني للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة، طواف واحد يكون للحج والعمرة لطواف الإفاضة، وسعي واحد يكون للحج والعمرة، وكل منهما فيه الهدي، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، يعني كل منهما عليه هدي إن كان مستطيعا. والهدي سبع بدن شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الهدي. ومن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. إذن دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. السنة دلت عليه من جهة أن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حجوا معه من أحرم من الميقات بعمرة، ومنهم أمهات المؤمنين، لأنهن معتمرات متمتعات. وكذلك أيضا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر كلما كان حاجا معتمرا أو قارنا ولم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أنه يفسخ حرامه إلى عمره ويكون متمتع. كل هذه الأدلة تدل على أن التمتع يعني أنه سائغ، وأنه جاء به الكتاب والسنة، وأن هذا يعني حكم مستمر، كما أن الأنساك الثلاثة كلها مستمرة، حكمها مستمر، القران مستمر، والإفراد مستمر، والتمتع الذي هو الإحرام بالعمرة ثم الإحرام بالحج مستمر. وقد جاء في آخر الزمان أن عيسى بن مريم عندما ينزل من السماء يأتي بعمرة أو بحج أو يقرن بينهما يعني مما يفيد أن هذه الثلاثة كلها باقية ويعني ومستمرة. عثمان رضي الله عنه جاء في هذا الحديث مع علي رضي الله عنه أن عثمان كان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها. عثمان ينهى عنها نهي تنزيه ليس تحريم ومنع وإلزام، وإنما شأنه شأن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، أنهم كانوا يحبون أن يتردد الناس إلى البيت وأن يكثر ترددهم إلى البيت، لأن الإنسان إذا جاء بإحرام بعمرة مستقلة يعني في غير أشهر الحج، ثم أتى يأتي أو يأتي بحج مفرد أو يأتي بحج مفرد فإن أو يأتي يعني بحج مفرد فإن يعني ذلك سائق، ولكن قوله أن نهيه عن المتعة يعني من أجل أن يتردد الناس إلى الحرم وأن يكثر مجيئهم إليه، ولا يستغنوا بسفرة واحدة فيها أداء نسكين، بل كل نسك يؤتى به في سفرة. هذا هو الذي أراده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعلي رضي الله عنه يرى أن الأولى هو الأخذ بالمتعة، ولا شك أن الأولى هو الأخذ بالمتعة التي أرشد إلى أولويتها وأفضليتها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يحلوا إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت في الهدي ولجعلتها عمره. وهذا يبين لنا فضل العمره وفضل التمتع وأنه أفضل الإنساك. أما هذه الجملة التي قالها عثمان، قال تمتعنا، قال علي تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل ولكننا كنا خائفين، فجملة ولكننا كنا خائفين هذه ذكر النووي أن المقصود بذلك أن كان في عمرة القضاء، أن هذا يقصد بها عمرة القضاء، ومعلوم أن عمرة القضاء يعني لا دخل لها في الحج، ويعني وهي قبل أن يفرض الحج، يعني عمرة القضاء يعني لا دخل لها في الحج، وإنما هي عمرة مستقلة، والعمرة التي يعني عمرة التمتع تكون في أشهر الحج يؤتى بالعمرة ثم يؤتى بالحج من العام، وهذا لا يوجد في عمرة القضية، يعني فإذا ليس هناك تمتع، وأنه ذكر هذا ويعني ولم يذكر سواه، لكنه غير واضح، أقول غير واضح أن يقال أنهم كانوا خائفين يعني في عمرة القضية، لأن عمرة القضية نعم كانوا خائفين لكن ما عندهم، ما فيها تمتع، التمتع يكون الاتيان بالعمرة في أشهر الحج بإحرام، وإذا فرغ منها تحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بالحج ويكون بذلك متمتعا وعليه هدي، ويدل عليه القرآن فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي. وكما قلت يعني أولا يشمل هذا القرآن ويشمل التمتع المشهور، فما ذكره يعني من ناحية الخوف وأنهم كانوا خائفين يعني ما ذكره النووي غير واضح. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن عبد الله بن شقيق عن عثمان وعلي قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة خالد يعني ابن الحارث خالد بن الحارث يعني الأعور عن شعبة بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. ثم ذكر ما جرى بين عثمان وعلي وأن هذا كان بعسفان هذا الحوار والمناقشة كانت بعسفان، وأن يعني جرى بينهم الكلام على الاتيان بالعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين